وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم تفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة

قل إن

وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. يا ربي نتوسل إليك بآيات كتابك الكريمات ونقسم بها عليك أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وأخواتنا وزوجاتنا وأن تؤمننا في أوطاننا، إنك نعم المولى ونعم النصير. هكذا أيها الإخوة المؤمنون اطمأنت قلوبنا بذكر الله، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 51 بعد 100 من سورة الأنعام وحتى نهايتها، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح.